استني حب وتحت شهيدة روحي ما تلمتش من ايدك تاني استني حب وتحت شهيدة روحي ما تلمتش من ايدك جرحي غارق يدر يلا جرحي غارق يدر يلا ما نفعتش بإذن ايدك شهيد وزرت الجنة كل إخواني بالعربية لازم يخلص حقي منا تني الحب وتحت روحية متشهيد وزرت الجنة كل إخواني بالعربية لازم يخلص حقي منا الحب لابني حبه تحت شيدة روحي ما تلمش من ايدك تاني